القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغالين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي، صديقاتي، كل المستمعين، أهلا بيكم معانا ومحمية طبيعية جديدة. أهلا بيكم معانا ونحن نحاول مع كل ضيف من ضيوف سهرتنا أن نحتفظ داخل أسوار المحمية بكل شيء غالي وقيم وخايفين عليه من الاختفاء. أصدقائي المستمعين، سعيدة جدا وأنا الليلة على أبواب المحمية الطبيعية، أمام البوابة الرئيسية للمحمية الطبيعية الخاصة بالكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان لطفي، نائب رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. أهلا وسهلا بيك معنا. أهلا بيك يا أستاذة منى، وأهلا بالسادة المستمعين. أستاذة جيهان، أشكرك جدا على أن حضرتك يعني حتقبلي دخولنا وتجولنا معاكي بحرية في المحمية الطبيعية الخاصة بيكي. شكر ليك يا أستاذة منى، والشكر للمستمعين أن هم هيستحملوا الوقت بتاعنا. يا رب بس أن المحمية بتاعتي اللي فيها خصوصيتي ما تكونش ضيف ثقيل على السادة المستمعين. شايفة اسمها متعلق على البوابة الرئيسية، دنيانا الحلوة. طيب، احنا الوقت واقفين وبنستعد للدخول، تسمح لنا بقى نبدأ الجولة؟ تفضل. الأستاذة جيهان لطفي، الكاتبة الصحفية، في بداية دخولنا المحمية شايفة صورة كبيرة حضرتك معلقاها في الصدارة، إيه تفاصيل الصورة دي؟ الصورة دي ذكرى ليوم جميل من أجمل أيام سنوات عمري يعني، بس أنا بشكل خاص تظل صورة دفعتي، دفعة 91 كلية الإعلام جامعة القاهرة، صورة غالية قوي قوي عليا في حياتي، اللي هي صورة حفلة التخرج اللي فيها كل زملائي وزميلاتي اللي هما ما شاء الله دلوقتي في أماكن مرموقة جدا، بس الأهم حاجة إن هما كانوا نبع إنساني جميل وخبرات حياتية مميزة قوي قوي خدتها في أحلى 4 سنين في حياتي. عارفة حياتك الفترة اللي هي ما بين إيه؟ ما بين الثانوي اللي طلعنا لسه كنا بداية الشباب، وما بين الدخول للحياة العملية. عارفة حضرتك أنا بسمي اليوم ده تشارجر، أو اللي هو شحن الطاقة الإيجابية اللي بتفتكريه وبترجعي له في بعض اللحظات في رحلتك الحياتية. الله، صورة جميلة، صورة مبهجة، وكلها وشوش فرحانة، وكلها وشوش مستبشرة طبعا بالخير وبالمستقبل، ولأن أنتم حملة القلم. أنت بتكلمي حضرتك أستاذة جيهان عن كلية الإعلام أو قسم الصحافة، يعني اللي فعلا اتزرع فيكم من أول يوم ان انتوا حملت القلم واصحاب الرأي الحر. حضرتك، احنا من اول يوم في الكلية تعرفنا على خبرات كتيرة من اساتذة في كل المجالات، الصحافة والاذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة، وخدنا كمان في علوم اجتماعية كبيرة، الاجتماع والادب والقانون والرأي العام. بس قد ايه كل الخبرات اللي اخدناها في الكلية دي ساهمت بشكل او باخر في تشكيل وجداننا، اللي انعكس بعد كده في كل سطر وكل كلمة حاولنا بعد كده ننقلها للناس. الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان لطفي، نائب رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، هنا في ركن مميز جدا في المحمية أرى مجموعة من القيم المصرية الأصيلة الجميلة اللي حضرتك خايفة عليها من الاختفاء وجايباها هنا، القيم دي؟ هي قيم جميلة وما اندثرتش، بس غابت وسط زحام وضغوط الحياة مننا. فجايز أنا حابة أن يفضل جوانا صلة الرحم بشكل أعمق، مش مجرد زيارة للأب أو الأم أو تليفون محمول أو رسالة أو واتساب أنت كويس أنت كويسة. لا، لازم تكون صلة رحم فعالة أقوى، مش بس أبويا وأمي، مش بس قرايبي، كل اللي يوصلي بصلة رحم على حتى أبعد مستوى. مش هقولك حتى هاخد ثواب، لا، ده أنا هاخد حاجة كبيرة قوي قوي عند ربنا، هاخد خبرة إنسانية، أنا هفرح بإن أنا قربت منه وما خسرتوش في حياتي في لحظة ممكن ما يبقاش موجود معايا في حياتي. في حاجة تانية، الاحترام الكبير. احترام الكبير بقى مع احترامي لحاجات كتير قوي قوي قوي مرت في حياتنا، بس للأسف احنا اختفى عندنا الكبير. الكبير بكل ما تعني الكلمة، مش قصدي كبير العيلة ولا كبير المدير بتاعي في العمل ولا أستاذي ولا الأب وابنه، لا، الكبير خلاص يعني قرب يختفي، ودي حاجة مجاعة. ممكن يكون انت يا صغير عندك خبرات على قدك وعندك رؤية أكيد مستمدة من واقع مختلف أنا ما عشتوش، بس أقدر الكبير، لأنه ممكن لو أنت سمعت وجهة نظره وهو سمع وجهة نظرك حاجات كتير هتختلف. نعم. نفسي نحن نرجع نسمع بعض زي زمان. حضرتك، إحنا دلوقتي مع احترامي اللي أخدناه من برامج التوك شو الموضة الجديدة. نعم. في الإعلام طبعا أثرت الحياة الإعلامية بحاجات كتير. في ناس كتير اكتسبوا خبرات ومعرفة ما كانوش يعرفوه إلا لو قعدوا البرامج التوك شو. مش كل الناس هتقرأ جرايد، ومش كل الناس هتسمع راديو أو تلفزيون. لكن للأسف الشديد بضجيج ما بنسمعش بعض. طب أنت اسمعني وأنا أسمع وجهة نظرك، وعشان ومش لازم وجهة نظرك المختلفة عني تبقى عدوي. احنا ممكن يعني نكون احنا الاثنين هدفنا واحد، بس أنا عايزة أروح مثلا بالنيل وأنت هتركب القطر، بس في النهاية هدفنا واحد. أستاذة جيهان، مكملين في المحمية، وحضرتك في مجموعة من الشخصيات الجميلة والمبهجة والمؤثرة اللي دايما تكوني حريصة تكون موجودة هنا في المحمية. حضرتك، هي مش شخصيات محددة بأسماء، هي شخصيات محددة بمعاني في حياتي. الشخصيات المبهجة اللي أتمنى دايما أنها تبقى معايا، أصدقائي اللي بيدخل البهجة عليا في وقوفهم جنبي في الحلوة والمرة زي ما بيقولوا. الوجوه المبهجة أصدقاء ولادي اللي بيني وبينهم مرحلة عمرية مش قليلة، لكن بزعم إن هم بعايشة معاهم من خلال جيلهم وأحاديثهم وحتى اختلافاتهم اللي ممكن تبقى ساخرة أو عنيفة، بس بتنقل لي بهجة الحياة، بتحسسني اللي لسه عايشة. زملائي اللي في المجال، اللي حتى مش لازم في نفس الصحيفة أو الإصدار أو حتى الصحافة، ممكن أتابع كتابة لزميل أو أتابع برنامج لزميل أو زميلة، يدخل البهجة على قلبي. في صورة حضرتك معلقاها هنا في المحمية، واضح ان هو منظر طبيعي لمكان في مصر. المكان ده ايه؟ مكان مرسى مطروح. مرسى مطروح بعتبرها بيتي التاني، يعني مع احترامي للساحل الشمالي ومع احترامي لكل مكان جميل في جمهورية مصر العربية، لكن انا بالنسبة لي مرسى مطروح بشواطئها المختلفة، وخاصة طبعا شاطئ الغرام، شاطئ رمل. حضرتك، انا اللي حببني في مطروح مش بس الطبيعة الجميلة جدا، طبيعة الإنسان في مرسى مطروح. أنا قعدت هناك مرة أسبوعين أنا وطفلين، لقيت كل مساندة وكل دعم من كل المحيطين بي. الإنسان في مرسى مطروح اللي استمد من الطبيعة سماته وأخلاقه والمكان الجميل اللي ربنا فعلا حباهم بيه، مأثر فيا قوي، مخليني أن أنا حتى لو في لحظة نفسي أسافر مكان ما روحش لمرسى مطروح. فعلا ناسها طيبين قوي ويحملوا للغريب مشاعر جميلة، ودودين، مضيافين، ما عندهمش حضرتك يعني مع احترامي لكل الأماكن الجميلة اللي في مصر، ما عندهمش الحدة أو الشدة أو الجفاء اللي ممكن تكون في بعض الناس في بعض الأماكن. أستاذة جيهان، وإحنا ماشيين دلوقتي أنا سمع صوت طالع من سماعات المحمية، ده يا ترى إيش صوت ده؟ حياتك أغنية لمحمد فؤاد، عشان عادة وإحنا في العربية في مرسى مطروح من شاطئ لشاطئ الولاد طبعا بسيب لهم مطلق الحرية، هم اللي يختاروا الأغنية اللي يحبوها، واللي في الغالب بتكون أغنية محمد فؤاد ساعات بشتاق. ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما تغير، لأيام فيها رحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم، لنوم في حضن لبس العيد وإحساس إن بكرة بعيد، لفنجان قهوة من أمي وأنا بذاكر، لفرحة أبويا لما أنجح وأكون شاطر، للمة عيلة في الصيف لما بنسافر على مطروح، لأول لمسة من إيدي اللي حبتها، لضحكتها ورقتها وبرقتها، لدمع في عيني يوم البعد خبتها أنا مجروح. ساعات بشتاق وسهرة محمية طبيعية والأستاذة جيهان لطفي الكاتبة الصحفية ونائب رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا. أستاذة جيهان، أنا شايفة هنا رفوف جميلة قوي في المحمية عليها بعض الكتب، هي مش كتب كتيرة ولكن واضح إن هي كتب يعني منتقاة بعناية. حضرتك، أنا أصلا هوايتي القراءة، بس حضرتك بحكم مجال الإعلام المفروض إن أنا يكون اطلاعي على المعارف في مختلف أنواع المعرفة والعلوم الاجتماعية، لكن هتلاقي حضرتك الحاجات القليلة اللي أنا محتفظة بيها الحاجات اللي أحب أرجع لها كجيهان من حين لآخر. أهم الحاجات، بس اسمحيلي، هي مختلفة، عاملة زي باقة ورد. هتلاقي حضرتك عندي كتب تفسير القرآن للشيخ الشعراوي، هنقل معاكي لكتب سياسية، كتب هيكل سنوات الغليان وملفات السويس، حاجة تالتة لأنها شكلت فترة من حياتي كتب أنيس منصور وخاصة كتب الرحلات، أعتقد أنها أثرت عليا قوي كمان في الكتابة الصحفية. وركن صغير قوي برجع له في لحظات التوتر النفسي والانفعالي بعض مجلات الأطفال الشهيرة والقديمة اللي كنا بنقراها زمان وإحنا أطفال. محتفظة بيها هنا في المحمية وبترجع لها مجلات الأطفال؟ بحتفظ بيها لأن بحس لسه بروح البراءة والتلقائية فيها. لا وكمان يمكن من المصادر الأولى اللي أكيد شكلت معلومات وفكرة عن الشخصيات عند حضرتك. أكيد أكيد أكيد. طيب رفوف برضو جنب رفوف الكتب، وطبعا يعني أنا بكلم صحفية وكاتبة صحفية كبيرة، والقصصات الصحفية دي مجال عملك، مجال اهتمامك منذ يعني دخولك الكلية، كلية الإعلام. إيه يا ترى القصصات الصحفية اللي أنا شايفاها هنا موجودة في المحمية دي؟ حضرتك هتستغربي ان انا رغم ان انا ما دخلتش الكلية لسنة 87 واتخرجت 91، لكن كان عندي قصصات سنة 81، كان جوايا الحس او الرغبة في العمل الصحفي. حضرتك هتلاقي القصصات اللي عندي مجموعة مختلفة. عندي قصصات سنة 81 لحادث اغتيال الرئيس السادات الله يرحمه، كنت ساعتها واعية وقلقانة بحال البلد. هتلاقي حضرتك عندي قصصات رياضية لانتصارات النادي الأهلي في أفريقيا، لأن كنت أزعم أن أنا مهتمة بالشأن الرياضي من وأنا صغيرة. نكبر شوية هلاقي قصصتين صورت ما يسمى الآن بصحافة المواطن أو المشاكل، صورتهم وأنا طالبة في كلية الإعلام. صورة عن التلوث حضرتك في عند أحد المصانع يعني بجوار المساكن، وصورة تانية حضرتك حافظوا على نظافة مدرستكم وتحتها طنان من القمامة، صورتها بالكاميرا بتاعتي واتنشرت في جريدة الجمهورية وأنا في أولى كلية، فطبعا أعتز بيها قوي. ورقة تانية أو قصاصة صغيرة تانية فيها خبر نجاحي أنا ودفعة 91 إعلام صحافة وإذاعة وعلاقات عامة، وأسماءنا نازلة في الجريدة. أكيد كان شيء غالي بالنسبة لي في الفترة دي. الكاتبة الصحفية الأستاذة جيهان لطفي، هنا في رفوف جميلة محطوط عليها بعض شرائط يعني الكاسيت والفيديو والسيديهات، يا ترى عليها ايه؟ عليها حضرتك حاجات غالية عليا، وعليها في نفس الوقت جزء من تاريخ مرحلة عشناها كلنا كمصريين. حضرتك معلش أبدو أن أنا إنسانة قديمة شوية، بس حضرتك هتلاقي على الرفوف الخاصة ببرامج التلفزيون مثلا برنامج نادي السينما وبرنامج الأوسكار وبرنامج أوتوغراف لطارق حبيب وبرنامج البرامج اللي احنا كنا بناخد منها مش بس المعرفة، وبناخد منها المعلومة وبناخد منها حرية الآخر وبناخد منها كيفية الحوار وتقبل الآخر. للأسف القيم اللي مش لقيها دلوقتي بعد 20 سنة ومش موجودة في البرامج، مع احترامي، لكن فعلا احنا دلوقتي بنفتقد الروح دي في كل البرامج. على الرغم من إن في الماضي والبرامج اللي حضرتك متكلمة عنها دي يمكن كانت قناة أو اتنين أو بعد كده فيما بعد مثلا بقت 3 قنوات، ودلوقتي في تنوع ودلوقتي في اختلاف كبير وتنوع، ولكن يعني فعلا البرامج دي اللي حضرتك ذكرتيها غالية قوي. حضرتك القنوات كتيرة قوي ودت فرصة كتير قوي لبرامج كتير وأفكار كتير وآراء كتير، بس للأسف بقى فيه تشتت أكتر وبقى فيه حدة في التعامل مع الآراء والمواقف، يمين يا شمال مفيش وسط. أنا مش قصدي وسط أن أنت تكون مايع، بس قصدي أنك تديني الفرصة أن أخد كل وجهات النظر المختلفة وأفندها، وأنا أخد قراري كمشاهد أو كمستمع، ما تفرضش عليا وجهة نظر معينة لمجرد انتمائك أنت لهذا الاتجاه أو لهذا الفصيل. أستاذة جيهان، النتيجة اللي موجودة على الحيطة دي يعني ورقها قليل أو يمكن ورق محدود قوي، ايه الورقة دي اللي حضرتك مثبتاها دي؟ مش تاريخ النهاردة؟ لا حضرتك، هي سنة 94. سنة 94 سنة غالية عليا قوي وسنة مؤثرة في حياتي بشكل شخصي. يعني 94 دي السنة اللي تعينت فيها في مجلة نص الدنيا اللي بشرف ان انا بشتغل فيها، و94 دي كان برضو بعدها بعدة أشهر ارتباطي بشريك حياتي وأبو ولادي، فتظل السنة بالنسبة لي جمعت لي الحياة العملية وبالحياة الأسرية. وشايفة ركن مكتوب عليه أو أنت كاتبة عليه ركن الذكريات، تفاصيله ايه ركن الذكريات ده؟ ركن الذكريات حضرتك ممكن يكون فيه حاجات غريبة وقديمة. انا من نوع حضرتك اللي بحب اسجل على طريقتي كل لحظة حلوة او لحظة خاصة مرت بيا. ممكن تلاقي حضرتك فيها تذاكر اتوبيس لخروج لمجموعة كنت مرة انا وزميلاتي في الكلية واحنا مروحين بس دردشنا عن طموحاتنا واملنا في الحياة واحتفظت انا يوميها بده. ممكن تلاقيها حضرتك تذاكر المنتزه في اسكندريه، انا وجوزي وولادي اول مره نروح اسكندريه كاسره، كان بالنسبه لي ده شيء لان كان ظروف عمل زوجي في فتره ما بتديناش الاحساس بالحياه الاسريه الكامله ده. ممكن حضرتك تلاقي فيها نظاره قديمه شمس بس كانت اول نظاره جبتها واحتفظت بيها. ممكن تكون جوابات من زملائي في الدفعه اللي سافروا بره مصر لكن تواصلنا، طوابع بريد، حاجات ممكن ما تشكلش لأي حد حاجة إلا أنا تظل خصوصية بعض اللحظات والمشاعر اللي عشتها. هنا في المحمية الأستاذة جيهان لطفي وحضرتك نائب رئيس تحرير، وعلى مدى حياتك العملية أكيد التقيتي بمصادر كتير، أكيد عملتي موضوعات صحفية كثيرة. إيه الموضوع الصحفي اللي حضرتك معتزة بيه جدا أو الموضوعات وجايباهم هنا ودايما تحبي تفتكريهم؟ أنا مهتمة إلى حد ما بالشأن الرياضي، فممكن حضرتك هتلاقي عندي حوارات رياضية مع أبطال الألعاب الشهيدة اللي بتحقق الذهب بتجيب لنا ميداليات أولمبية، وللأسف لغاية دلوقتي ممكن واحد أو اتنين اللي يعرفوا المعلومة دي. فبعتز طبعا بحواراتي مع الأبطال الرياضيين باسل الغرباوي، هبة رشيد، أبطال سكواش اللي ما شاء الله مصر دلوقتي متسيدة فيها اللعبة. ده من ناحية الحوارات حضرتك والرياضة. في حضرتك كمان ممكن موضوعات اجتماعية وموضوعات إنسانية، أنا مهتمة بمشاكل التعليم. حضرتك ممكن كمان موضوع عملته إن وكنت سعيدة بيه قوي، إنجلترا مدينة لمصر وبالوثائق والمستندات، مبلغ أخدته إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية من مصر ولم يسدد حتى الآن وبالوثائق والمستندات. المبلغ ده مقداره قد إيه؟ لا حاجة بالملايين طبعا يعني دلوقتي، بس طبعا اللي اتقال عننا ساعتها إن مسألة التقادم والحكومات وعدم متابعة المسألة دي. الأستاذة جيهان لطفي الكاتبة الصحفية، مرين دلوقتي على بوابة هي بوابة جانبية مش البوابة الرئيسية اللي احنا دخلنا منها، ولكن حضرتك كاتبة عليها لافتة ممنوع الدخول مطلقا. مين اللي حضرتك منعاه يدخل هنا المحمية الطبيعية؟ المتشدد في مشاعره وفي أفكاره وفي أرائه. أنا مش عايز أي حد يكون جواه أي حاجة لأي حد ويدخل عندي. انت هتتعامل ببساطة وتقبل ليا وتقبل لكل المحيطين بيا وللحياة اهلا وسهلا. هترفض سين او صاد او عين لمجرد الرفض، اسفة ممنوع دخول محمية عندي. ألبوم الصور اللي انا شايفاه ده في زمن يعني الصور بقت على الموبايلات والصور بقت ما نرجعلش ليها كتير رغم انها كتيرة. ايه ألبوم الصور ده الورقي الجميل اللي ممكن نقلب فيه ونشوفه؟ حضرتك زي ما قلتي للأسف دلوقتي كان الصور بقت كلها خلاص على الموبايلز وعلى الكمبيوتر، فما فيش حتى وسيلة سهلة للاحتفاظ بيها زي زمان المؤثرة في خصوصية الاحتفاظ بالصورة. أنا عندي حضرتك مجموعة من الصور اللي برضو إلى حد ما صور خاصة، صور لدراستي الجامعية اللي بعترف أنها مؤثرة جدا في حياتي، صور مع الزملاء والزميلات في بعض التجمعات المختلفة، صور حضرتك زي ما قلت لك لبعض المصادر والشخصيات المهمة اللي أنا اتقابلت معاها، صور عائلية لبعض المصايف والنزهات اللي كانت حلوة قوي بالنسبة لي ساعتها لأنها كانت نادرة ومش كتيرة لكن كانت مؤثرة في الأسرة الصغيرة اللي أنا بتبقى. الأستاذة جيهان لطفي، شايفة دولاب جميل واضح إن فيه مقتنيات أو أشياء تذكارية من بلاد خارج مصر، دي إيه؟ دي حضرتك صورة للباترا في الأردن اللي هي يعني توازي منطقة المعابد عندنا في الأقصر وأسوان. كانت أنا سافرت الأردن حضرتك في ندوة تبع اليونسكو لتدريب الصحفيات العربيات بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحضرتك أنا ما سافرت الأردن طبعا ما كانش عندي خلفية عن ماهية المكان أو المشاهد أو الأماكن اللي ممكن نزورها، فتعملنا برنامج سياحي طبعا من جامعة إربد وفوجئت قالوا لنا أنتوا بكرة هتروحوا البتراء، ودي سبحان الله المدينة الوردية ان كل الصخر والمعابد منحوتة في الجبل اللي يقال ان الفينيقيين القدماء هم اللي نحتوها باللون الوردي، فطبعا كان شيء جميل وممتع بالنسبة لي ان انا الصخور نفسها لونها وردي. الصخور لونها وردي حضرتك وكان شيء ممتع بقى ان احنا نتجول في المكان في شكل صعود لقمم المكان، فكان متعة انسانية ومتعة نفسية، فبقى محتفظة بصورة لمعابد الباترا مؤثرة في المرحلة دي. قربت جولتنا تنتهي الأستاذة جيهان لطفي، ومن ساعة ما دخلت من بوابة الرئيسية للمحمية وشايفة لافتات صغيرة متعلقة على الجدران، لافتات تحمل كلمات قليلة ولكنها تبدو مركزة جدا وهي خلاصة التجربة الإنسانية، يا ترى اللافتات دي مكتوب فيها إيه؟ هي لافتات بسيطة وقليلة زي ما حضرتك بتقولي، من كان رزقه على الله فهو حسبه، واحدة تانية من يكتم الشهادة فإنه آثم قلبه. واضح أن اللافتات دي يعني خلصت فعلا التجربة، وأعتقد أنها كانت محركة لحضرتك في عملك وكتاباتك. حضرتك كل حاجة في الحياة إحنا بنجتهد وبنحاول ناخد بأسباب النجاح، لكن الوصول لتحقيقك لأي حاجة في الدنيا ده رزق ربنا سبحانه وتعالى كتبهولي. لو البشر كلهم أجمعوا إن هو مش هياخدني مش هاخده لكن ربنا ريدهولي هاخده رغم أنف الجميع، ولو ربنا مش كتبهولي مش هيجيلي رغم أي محاولات بعملها أو الجميع بيعمل. في النهاية كل الشكر الأستاذة جيهان لطفي الكاتبة الصحفية ونائب رئيس تحرير مجلة نصف الدنيا، أشكرك لقبول حضرتك إن إحنا نزور المحمية ونتجول فيها بحرية، أشكرك على كل المعاني الإنسانية اللي حضرتك ذكرتيها في الحلقة ورسختيها، وأشكرك على كل المعاني الحلوة والقيم والشخصيات اللي حضرتك يعني وريتيهم لنا، أشكرك. زمانة وأرجو أن ما يكونش وقت ثقيل على السادة المستمعين، ونراكم على خير. أصدقائي المستمعين أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.